هنا القاهرة. أغاني لها تاريخ، توثيق وتقديم عمر بطيشة. أغاني لها تاريخ، إخراج هيام فاروق. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم. أغنية هذه الحلقة أغنية نادرا ما تذاع، مع أنها بتوثق لتاريخ مهم جدا حصل في أول الستينات، وهو تاريخ قرار بإعفاء طلاب الجامعيين من مصاريف الدراسة الجامعية. أنا شخصيا استفدت من هذا القرار، كنت في كلية الأداب جامعة اسكندرية قسم اللغة الإنجليزية وأدبها، وكنا بنتأهب لدفع مصاريف الترم الثاني في كلية الأداب، وإذا بنا نفاجأ جميعا بالقرار بيذاع في الإذاعة المصرية وبينشر في الصحف المصرية أن تقرر إعفاء طلاب الجامعة من مصاريف الترم الثاني وجعل الدراسة مجانية. طبعا كنا وقتها طبعا جو اشتراكية بقى، وهذا القرار يعني له ما له وعليه ما عليه، يعني طبعا هو ساعد ناس كتير على استكمال دراستهم الجامعية، ومنهم أنا شخصيا استفدت منه، وأمثالي آلاف. وفي ناس بينقضوا هذا القرار بيقولوا ان الجامعة لا يجب ان تكون مجانية، وانما هي تكون للراغبين في استكمال الدراسة الجامعية فقط، ويبقى ده يعني على حسابهم هم مش على حساب الدولة، ما يكلفوش الدولة اعباء يعني، وانما يبحثوا عن اعمال خاصة وتخصصات صناعية وتجارية مختلفة يعني في الدراسة. المهم ان صدر هذا القرار وابتهجنا جميعا له اعفاء من المصروفات في الترم الثاني، بعد ما كنا دفعنا الترم الاولاني فاعفينا من الترم الثاني، وكانت فرحة عامة كل البيوت المصرية. عبر عن هذا القرار الراحل عبد الحليم حافظ خير تعبير بأغنية جميلة جدا جدا اسمها ذات ليلة. وأذكر أن المحامي الكبير الراحل فريد الديب كان اتصل بي مرة منذ سنوات قليلة مضت يعني، وقال لي من فضلك أنا محتاج لأغنية ذات ليلة بتاعت عبد الحليم حافظ، عايز أحصل على تسجيل لها ضروري، لأن الأغنية ديت بتفكرني بأيام ما كنت طالب، وكنت بأعاني من يعني ظروف اقتصادية صعبة، وكنت عايش لوحدي، والدنيا كانت برد ومطر، والأغنية بتعبر عن هذه اللحظة في حياتي اللي أنا كنت أعاني فيها، وخايف أن أنا ما أقدرش أوفي مصاريف الدراسة وما أقدرش أكمل في كلية الحقوق، لكن ربنا ستر وكملت يعني. فقلت له يا أستاذ فريد ما فيش داعي تدور على الأغنية دي في الإذاعة وتطلب تسجيل شريط لها بالإذاعة، وده هيكلفك كتير، ادخل على النت أو اليوتيوب مثلا واكتب اسم الأغنية هتلاقيها نزلت لك على طول، تنقلها على طول عندك. قال لي ايه ده، معقولة هي الدنيا اتطورت كده؟ قلت له ايوه. بعد يوم بالظبط لقيته متصل بيه بيقول لي مش عارف اشكرك ازاي يا استاذ عمر، انا كلفت حفيدتي في ثانيه دخلت على اليوتيوب وجابت لي الاغنيه. قلت له شفت الدنيا اتقدمت جدا عن زمان يعني. قال لي انا مش مصدق، انا كنت هدخل بقى اروح اقدم طلب لرئيس الاذاعه وادخل في اضابير الاذاعه المصريه وادفع رسوم واعمل مش عارف ايه وطلبات وحكايات، في ثانية نزلتها لي على اللابتوب وجابت لي نسخة منها. قلت له الحمد لله. فدي الأغنية اللي أجيال كثيرة جدا تتفاعل معها لما تتذكرها وتتذكر ذكريات 1959 و 1960 لما صدر قرار الإعفاء من المصروفات الجامعية. نسمع عبد الحليم في هذه الأغنية النادرة ذات ليلة. في اشتياق والنهايات السعيدة لم تكن عني بعيدة ذات ليلة هبت الريح وهزت في عناد بابية أطفأت مصباحي ذات ليلة هبت الريح وهزت في عناد بابية أطفأت مصباحي لم أجد نارا لدي غير أم هي لا تملك إلا الدعوات وأب لم يبق غيري للسنين الباقيات والنهايات السعيدة أصبحت عني بعيدة كنتم مع أغاني لها تاريخ، المخرجة هيام فاروق، مع تحيات عمر بطيشة.